إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس والعقل، ولا يتم ذلك إلا باتباع موازين الدين فيما شرع واجتناب ما نهى عنه من المنكرات والبدع. ألا وإن مما نهى عنه الإسلام نهيا أكيدا وأظهر بغضه وذمه ذما شديدا العنف في أمور الدين وجوانب الحياة كلها، فهو سبيل للظلم وطريق للشطط، يذهب بجهود الخير ويبعثرها، ويصد عن سبيل الله ويبغضها. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالعنف استعمال للقوة المفرطة، ممارسة للقسوة المهلكة، لا يتصف به إلا جاف شقي، ولا يوقاه إلا بر تقي. ولقد تنام العنف في هذه الأزمنة وازداد ضرره، وطارت به جماعات من البشر حتى استعصى واستفحل خطره، فأضحى ظاهرة تؤرق العالم وتقض مضاجعه، وعاد كارثة تهدد الوجود وتثير مواجعه. ولم يأتي هذا من فراغ ولا من مصادفة، وإنما أثارته عوامل وأسباب. فما هي الأسباب التي أدت إلى ظاهرة العنف بجميع صوره؟ ألا وإن من أسباب العنف ضعف الوازع الدين مع الجهل بقواعد الدين ومقاصد الشريعة، والفساد العقدي، والفهم الخاطئ للدين، وقصر النظر في فهم المقاصد من جلب المصالح ودرء المفاسد والشرور، والقصور في معالجة الأخطاء وفي تقدير مآلات الأمور. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك سببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. من أسباب العنف أيضا أيها الأحباب الهوى المتبع والشح المطاع، وإعجاب كل امرئ برأيه، حال ذلك دون الرجوع إلى أهل العلم الربانيين وإلى ذوي الاختصاص المتقنين لحل المشكلات وإزاحة المعضلات، فنتج من هذا فساد عظيم واستهتار بالأمور جسيم

إن حديثنا عن العنف لا يخص فئة بعينها ولا يعني بلدا بخاصته ولا دينا من الأديان بذاته، فالعنف ظاهرة عالمية طامة ومشكلة إنسانية تجوب العالم كله، وهو خطر كبير وشر مستطير يحطم المواهب والطاقات ويفتك بالدول والمجتمعات، يثير الرعب والفوضى والاضطراب ويدخل الشرور والفتن على الخلق من كل باب، فيفقد معه الناس لذة الحياة ويبددون الجهود في تلمس النجاة. وتتجلى مظاهر العنف في الأسر والمجتمعات، حيث يتعامل بعض الأزواج بالعنف والقسوة مع الآخر أو مع أفراد الأسرة، وتخلو بعض البيوت من الرفق والرحمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. العنف قد يكون أيضا في التعليم والتوجيه بقصد تصحيح الأخطاء، لكن بطريقة الحماس الزائد والعاطفة الطائشة والمعالجة المتهورة. ومنه العنف في المدارس الذي يستعمل من قبل الطلاب تجاه بعضهم بعضا أو نحو معلميهم أو بالعكس. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب الأخطاء ويصحح المفاهيم ويعالج المشكلات، كل ذلك بالحكمة والرفق واللطف، بعيدا عن الشطط والشدة والعنف، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة وقد هم الصحابة بضربه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم حلها بالتوجيه والنصح والرفق. كذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة وغضب عليه المصلون، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والرفق. وكذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وصوب الأخطاء بالرفق واللين دون أن يستخدم العنف في معالجة هذه الأخطاء. ويظهر العنف أيضا في تولي بعض الأمور بالشدة والقسوة، فتجد بعض الناس إذا تولى أمرا من أمور العامة، يعني صار مسؤولا، شق عليهم وعنف وعاملهم بالأذى والصلف. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم اللهم أشقق عليه، ومن ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، رواه مسلم. بالجملة، الرفق مطلوب مرغوب والعنف مذموم مرهوب، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله، ومن أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير. هكذا ينبغي على العقلاء في العالم عامة والمسلمين خاصة أن يبنوا الحياة على أساس الرفق والرحمة مجانبين العنف والقسوة. فديننا الإسلام إعمار لا دمار، وبناء ونماء لا هدم وإفناء، فهو رحمة كله وعدل كله وحكمة كله، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين